هل يجوز الاشتراك في دورات كرة القدم إذا كان فيها رسوم تسجيل، علما بأن رسوم التسجيل تكون لحجز الملاعب والأمور التنظيمية؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا لم تكن هذه الرسوم يعني يدخل فيها الجوائز. إذا كانت هذه الرسوم فقط للتنظيم وإعطاء مال خلنا نقول للحكام وحجز الملاعب وشراء الكور وما شابه ذلك فلا بأس. أما إذا كانت هذه الأموال أيضا يؤخذ منها، يعني فريق الفائز مثلا يأخذ 100 دينار أو غير ذلك من الأمور، يعني تؤخذ جوائز الفائزين من هذه الأموال، فهذا لا يجوز، هذا قمار حرام. أما إذا كان لا تؤخذ الجوائز من هذا وإنما يلعبون ويفرحون وكذا، والجوائز لا شأن لها، إما يكون ما في جوائز أو تكون الجوائز يعني أحد تبرع بهذه الجوائز غير هذه الرسوم، فلا بأس إن شاء الله تعالى.